وما أكثر العباد إلا كافر أو

فصار يعد لكل قول او فعل

محاسبة الله عز وجل لعبده، والأمر أعمق وأوسع من ذلك. لذلك إياك أن تكون من أهل الحسرة، ثم ما ننتقمه من بشريات وحسرات في الآخرة. بشرى المؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وتعرضه لأنواع من الشفاعات لا تكون لغيره. فإن فاته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تدركه سائر شفاعات الأنبياء، كان معرضا لشفاعة الملائكة. فإن فاتته كان معرضا لشفاعة المؤمنين. نعم، عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأشد مناشدتي من المؤمن يناشد ربه بعد تحقق الأمر في المؤمنين من إخوانه. يقولون: ربنا، كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويتصدقون معنا، ربنا أخرجهم من النار. سبحانك ربنا، سبحانك ربنا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل خليلك الذي ينفعك في هذا الموطن. حينما تتعرض لعذاب الله عز وجل عافاك الله، فترى اخوك او ترى اخاك يرفع الى الله: ربي اخي، كان معي في الدنيا يصلي ويصوم يتعلم العلم، ربي فرج عنه ما هو فيه، يا رب فرج عنه ما هو فيه، اخرجه من النار. فيأمره الله عز وجل أن يذهبوا إلى النار، فأخرجوا كل من كان في قلبه مثقال دينار من لا إله إلا الله. فيذهبون فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يعودون لله عز وجل فيقول: اذهبوا فأخرجوا من النار كل من كان في قلبه نصف دينار من لا إله إلا الله. فيذهبون فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يعودون إلى الله، ثم يأمرهم الله عز وجل أن يذهبوا فأخرجوا من النار كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من لا إله إلا الله، فيخرجونه من النار. ثم بعد ذلك يبقى حفالة أو بعضا من أهل الإيمان لا زالوا في النار، عهد لا يعلمه إلا الله، فيشفع فيه رب العالمين، يخرجهم بمنه وعفه، وقد اسماها بعض اهل العلم شفاعة الله، فيخرجهم من النار الى الجنة، عتقاء الرحمن من النار. ليس لهم الا الايمان، لم يدخلوا الجنة بعمل عملوه، ولكن بفضل رب العالمين. فاول حسرة الكافر ان يرى حتى العاصين من اهل الايمان لهم شفاعات يدخلون بها الجنان، واما هو فما له من شفيع، ليس له شفيع، ليس له من يشفع له، بل يعادي بعضهم بعضا، الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يعادي، ياتيك يقول: انت الذي اذهبت بي الى كذا، أنت كنت سبباً في المال كذا، أنت كنت سبباً في شرب كذا، أنت كنت سبباً، والآخر هكذا. وما زال بعضهم يقبض بعض بسبب أنهما كان عوناً على معصية الله تبارك وتعالى. من ضمن البشريات والحسرات كذلك، حينما تعرض الصحف، نعم، تنشر فترفع فوق الرؤوس ثم تهوي. فأما المؤمن إذا تلقى صحيفته تلقاها بيمينه، فإذا تلقاها بيمينه ورآها بيضاء هرع بين الخلائق لمن يعلم: ها هم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابي. أي والله ما، والله مع معصيتنا ومع قصورنا، والله ظننا أننا نلاقي الحساب، والله يا رب بعفوك اغفر لنا ورحمتك ارحمنا. إني ظننت أني ملاقي حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. مشبع